الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. في هذه الجلسة المباركة والتي تأتي برقم 26 في شرح متن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 17 ربيع الأول 1440 للهجرة، 1440 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. مر بنا جملة من الآيات التي يستنبط منها جملة من الصفات، وتوقفنا على الآيات التي فيها إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، فهذه صفة ثابتة لله على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. وأهل العلم يذكرون في هذا الباب أن المعية على وجهين: معية عامة ومعية خاصة. يحتاج أن نعرف الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة. وتستطيع أن تعرف المعية العامة والمعية الخاصة من خلال التأمل في النصوص ومن خلال النظر في الآيات. فإذا تأملت في بعض الآيات التي فيها محاسبة وفيها تخويف وفيها ذكر لإحاطة الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، فإن ذلك يدل على أنها المعية العامة، أنها المعية العامة. أما إذا كان السياق سياق بيان للطف الله تعالى بعباده وعناية الله تعالى بهم والتأييد والنصرة والتمكين والمحبة وما سوى ذلك، فهذا دليل على أن المعية هي الخاصة. وهكذا نستطيع أن نفرق من خلال التأمل والتدبر الآية، هل هذه معية عامة أو معية خاصة؟ واضح؟ وبذلك نتفق على أننا ندع القارئ يقرأ ثم أسمع منكم هل هذه معية عامة أو معية خاصة. تفضل. أول شيء نريد الشاهد من الآية، نريد الشاهد من الآية، هذا أولا. ثانيا، هل هي المعية العامة أو المعية الخاصة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. هل هذه المعية العامة أو المعية الخاصة؟ وقبل ذلك، أين الشاهد من الآية الكريمة؟ أين الشاهد من الآية الكريمة؟ تفضل. أين الشاهد؟ أبي الشاهد أولا، وهو معكم، هذه المعية، هل هي المعية الخاصة أو المعية العامة؟ تفضل. المعية الخاصة أو العامة؟ كيف عرفت ذلك؟ وهو معكم أينما كنتم، وهذا شامل لمن؟ جميع البشر، فالله معهم أينما كانوا. إذن هي معية عامة وليست المعية الخاصة. التي بعدها: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أين الشاهد من هذه الآية الكريمة؟ تفضل. إلا هو معهم، هل هي المعية العامة أو المعية الخاصة؟ نعم بشار، المعية العامة، توافقونه؟ كيف عرفت أنها المعية العامة؟ كيف عرفت أنها المعية العامة يا بشار؟ نعم، لأنه قال إلا هو معهم أينما كانوا، إيش؟ ماذا قال بعدها؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالمقام مقام محاسبة ومقام جزاء، وهذا يأتي في المعية العامة. نعم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، الشاهد من هذه الآية الكريمة جاسمين معنا، في قوله معنا من القائل هنا؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يحكي عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. إذن المعية هنا المعية الخاصة التي بعدها. إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، خطاب موجه لمن هنا؟ لموسى وهارون. والشاهد هنا معكما، الشاهد معكما، هي المعية العامة ولا الخاصة؟ المعية الخاصة. ودائما المعية إذا جاءت بذكر الأنبياء، يعني ذكر مع الأنبياء، فهي المعية الخاصة كما في هذه الآية والتي قبلها وهكذا. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد هنا مع، إن الله مع الذين، وهذه هي المعية الخاصة لأنه ذكر صفة التقوى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن المقام مقام امتنان وبيان لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المتقين والمحسنين، إذن هي معية خاصة. نعم. واصبروا إن الله مع الصابرين. الشاهد هنا مع الصابرين، هل هي الخاصة أو العامة؟ الخاصة، لأن المعية هنا جاءت في مساق الامتنان والتفضل. الامتنان والتفضل هذا يدل على أن المعية الخاصة. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الشاهد هنا مع الصابرين، ونفس الكلام الذي قيل في الآية التي قبلها يقال هنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. المقام مقام تأييد لعباد الله القلة، الفئة القليلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فإذا المقام مقام تفضل وامتنان بتأييد الله سبحانه وتعالى للفئة المؤمنة القليلة، وأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم على الكافرين ولو كانوا كثيرا. نعم، انتهت الآيات المتعلقة بالمعية. نعم، هذه الآيات كم آية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات معية الله سبحانه وتعالى، كم عددها؟ سبع آيات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في المعية لإثبات هذه الصفة لله، وأنها على ما يليق بجلال الله وعظمته. وسبق معنا أنها تأتي على وجهين، الخاصة التي تدل على النصرة والتوفيق والتأييد والمحبة، فهذه المعية الخاصة، أو المعية العامة، هذا الوجه الثاني، وهي التي تأتي في مساق الحساب والجزاء وذكر يوم القيامة وما فيه من وعد ووعيد إلى آخره. فهذه هي المعية العامة التي تتضمن علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد، وأنه مطلع على كل شيء، مطلع على أقوالهم وأحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة والباطنة. لكن أنتم معي ولا مع الرعد؟ نعم، هذا من آيات الله لا شك، لكن أيضا هذا الذي نحن بصدد من آيات الله، فنحن أيضا نتحدث عن آيات الله كما نسمع آيات الله، آيات الله جل وعز، فنحن نتحدث أيضا عن آيات الله. هل المعية تقتضي الاختلاط والامتزاج؟ نعم. هل المعية تقتضي الامتزاج والاختلاط؟ لا، أكيد لا، ما تقتضي الامتزاج والاختلاط، أليس كذلك؟ أنت تقول مثلا، تقول سرت والقمر معي، سرت والقمر معي، إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معناه؟ يعني أنك سائر وأنت ترى القمر أمامك ومعك يسير، مع أنه لا اختلاط ولا ممازجة. فالمقصود أن المعية لا تعني الاختلاط والامتزاج، ومن أنكر هذه الصفة إنما أنكرها لماذا؟ مخافة أن تكون مقرونة بالاختلاط والامتزاج، فقالوا ننفي هذا، فنفوا هذه الصفة مخافة إثبات ذلك، يعني الاختلاط والامتزاج. ولذلك أثار العلماء مسألة تتعلق بهذا، وهي هل المعية هذه معية حقيقية، يعني معية حقيقية وأن الله سبحانه وتعالى معنا، سواء المعية العامة أو المعية الخاصة، معية التأييد والنصرة، أو أن المعية تعني علم الله سبحانه وتعالى وسعته، وتعني سعة سمعه وسعة قدرته جل وعز. الصواب أن الذي عليه السلف أن المعية حقيقية، أن المعية حقيقية، لكن لا تعني الاختلاط والامتزاج. قد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وصرح بهذا شيخنا ابن تيمين رحمه الله تعالى، لكنه عبر بعبارة غير عبارة أنها حقيقية، قال ذاتية، قال ذاتية، وهو يريد بقول ذاتية حقيقية. فاشتبه ذلك على جمع من الناس حتى ثارت فتنة على شيخنا الله يرحمه، وكلام وردود، وأساء بعضهم الظن به رحمه الله تعالى، إذ كيف يقول ذلك، وفهموا من ذلك أنه يقصد بقوله ذاتية الامتزاج والمخالطة، أو أن قوله يقتضي ذلك، فأنكر رحمه الله تعالى أن يكون هذا قصده، وأنه قصد ما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حيث عبر بأن معية حقيقية، بأنها معية حقيقية. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المعية حقيقية. والتعبير بأنها ذاتية فيه اشتباه وإشكال على الناس، وهذا الذي جعل شيخنا الله يرحمه يعدل عن هذه اللفظة إلى قول حقيقية، وكتب كتابا يبين مقصوده حينما قال أنها معية ذاتية. لكن الحسد الذي يكون في بعض النفوس الضعيفة لا حيلة فيه، فإن الشيخ الله يرحمه حسد كثيرا، ولذلك تكلم عليه من هؤلاء من تكلم، وألف من ألف، وسب من سب، وقالوا في قولا شنيعا عياذا بالله. والشيخ رحمه الله تعالى واضح أن مقصوده ما قاله السلف وعبر بذلك وبين ذلك هو بنفسه، لكن إذا كانت القلوب مريضة فإن صاحب القلب المريض لا يقبل العذر ولا يقبل البيان، فإن الشيخ الله يرحمه بين مقصوده لكن لم يقبل هذا البيان، مما جعل الشيخ الله يرحمه يعدل العبارة إلى قوله معية حقيقية بدل معية ذاتية. ونستفيد من هذا أن على طالب العلم أن يجتذب الألفاظ المشتبهة المحتملة التي قد تشكل على بعض الناس، وإن كان مقصوده حسن مقصود طيب كما في حال الشيخ رحمه الله، فإن مقصوده حسن وحق، لكن لأن العبارة مشتبهة على بعض الناس وفيها احتمالات، هذا ما جعل الشيخ الله يرحمه يتراجع عن هذه العبارة ويعبر بقوله إنها معية حقيقية بدل معية ذاتية، مع أنه أراد بقول معية ذاتية معية حقيقية. لكن ينبغي على طالب العلم أن يدقق ويتحرى في الألفاظ، ومن عاش مع الكتاب والسنة ينبغي له أن يعبر بالمصطلحات الشرعية الواردة في القرآن والسنة، هذا أسلم ما يكون، هذا أسلم شيء لك. حاول إذا تحدثت في مناسبة أو تكلمت في درس أو خطبت خطبة أو ما سوى ذلك أن تتحرز في الألفاظ وتدقق، وحاول أي كلمة تريد أن تكتبها أن تكتبها أو تنطقها أن تتأمل في مدلولاتها قبل أن تنطق بها. والإنسان قد ينطق بكلمة فتحدث إشكالا وشوشرة وفتنة أحيانا، فهذا ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص على الكلمات الواضحات ويجتنب الكلمات المجملة الموهمة، فإن هذا مطلب ولا سيما في هذا الزمان، ونحن نرى التربص بأهل العلم وأهل الفضل، ونشاهد الأعداء يكيدون لأهل السنة وعلماء السنة وأهل الفضل والعلم كيدا عظيما، مما يوجب علينا أن نكون حذرين وأن نحتاط في كلامنا وألفاظنا وخطبنا، وأن لا نعبر بتعبير أو ننطق بكلمة ربما تكون وقودا لفتنة. وهذا قد جرى أحبة الكرام، جرى في بعض المناطق، يعني أن ينطق الإنسان بكلمة تكون فتنة لبعض الناس أو لبعض الشباب. فليحرص طالب العلم على أن يعتني بالألفاظ، ولا سيما يحرص على المصطلحات الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقتصر على هذا، وغدا الكلام على صفة الكلام، غدا الكلام على صفة الكلام لله جل وعز، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.